فله حكمة من وجود الكافر ومن وجود المؤمن، من وجود الشر ومن وجود الخير، له حكمة عظيمة. ولذلك خلق الجنة وخلق النار أيضا. فتلقى هذه الحكمة جميعا لو قلنا لماذا يخلق الكفار ولماذا يخلق الكفر في الأرض؟ هذا بعض المشكلة التي يجب على هذه الشبهة، وهي من الشبهات التي قضيها نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بها. أخ يقول: هل الجاهلية من الشيعة؟ وإلى ماذا تدعو هذه الفرقة؟ الجاهلية غير الشيعة يا إخوان. الجاهلية هذه تنسب إلى الجهل بن الخطاب الذي ينكر صفات الله عز وجل. فضربنا لكم قصة، ذكرنا لكم أن الجهل بن الخطاب كان يناظر الناس من العلوم يسمونها الحمرية، ينكرون المحسوسات، ينكرون العلم إلا ما كان محسوسا، ينكرون علم الغيب. فلما ناظروه سألوه عن ربه، قالوا: أرأيت ربك؟ على ما افترضت؟ أكرمت ربك؟ قال: لا، هو جاهل، كان جاهل مسكين، ما يكذب وليس الجواب على شيء. قالوا: إذا كيف تؤمن به؟ قال: أيوه، فكر. فاختبى 40 يوم، وقيل انه كان هذه الفتره لا يصلي، يعني فكر كيف يناظر هذول الناس. فبعدين افتكر، قال: هذا الهواء، هذا الريح، ما يشاف ولا يمسك، ومع ذلك هو موجود. او انه قال: هذه الروح لا تمسك انشاء ولا ترى، مع ذلك هو موجود. ظن انه جاب الريح الفكره، فلما راح ناظرهم ظنهم هذا المثال، وبنى على ذلك فيما بعد أن الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات، لأنه لا يتذكر إلا هذا الأخوة أو الريح لا يرى ولا يشم، إذا قالوا أسماء ولا صفات، فأنكر صفات الله. إلى آخر ضلالاته، ومنها الجبرية، منها أن الجبرية يقول أن الإنسان الجبرية في محبة الريح والأقدار يسيره وليس له أي إرادة. هذا مثلا الجهم بن الخطاب، قتل 328 قتله الخلفاء بن أمية، قالوا: هذا المفيق كافر لمن يقتل، وأحسن العلماء بكفره. هذا الجهم الجاهلية. أما الشيعة فهذا هذه فرقة أخرى، هذه ملة أخرى. أول أشبه من الشيعة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، ولذلك قال لهم السبئية، ويقال لهم الشيعة. عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي أسس الدين الذي عليه الشيعة فيما بعد، وهو أنهم يؤلهون علي رضي الله تعالى عنه، ويحصون من قبر الصحابة الآخرين. وقد ذكرنا قصتهم وهي موجودة، لما جاءوا إلى علي رضي الله تعالى عنه وقالوا: أنت أنت. قال: ومن أنا؟ أنت أنت. قالوا: أنت الله والعياذ بالله. قالوا: لعلي أنت الله. فقال: أصبحكم الله. فأوصل الميراث خبر كفر، وأوقد الميراث وألقاهم في النار. فهرب منهم عبد الله بن سبأ، هرب من هذه العقوبة إلى بلاد الحج، وكان الكلام هذا في الكوفة. هرب عبد الله بن سبأ اليهودي إلى بلاد الحج، ونشر التشيع عند المدنيين عند الحج، ودخلوا فيه وظنوا أنه هو دين الإسلام ويدعون أنه دين الإسلام، وهناك انتشر التشيع. الشاهد أن علي رضي الله عنه يفتني أحرق هؤلاء الذين يدعون فيه الألوهية، وأنكر عليه ابن عباس ذلك. فإنكار ابن عباس صحيح من حيث أن العقوبة بالنار لا تنبغي، إنما يكون عقوبته بالقتل. ولكن علي رضي الله عنه من شدة غيظه وحنقه على من يقول إنه هو الله أحق. فلما بلغ عبد الله بن سبأ أن علي كفر رضي الله عنه، ضحك وقال الشيعة الحواري: قالوا والله لو جاءونا بدماغه دماغه في قصه او ذنبيه ما صدقنا انه مات، انما رفعه الله اليه كما رفع عيسى بن مريم. سبحان الله. يعني هو طبعا يهودي اخر، وجاء الى ناس جهله اخذ مثل هذا الدين فيه، فقال: علي ما قتل، علي وقع وسيرجع لهذه الدنيا. فقال: لا، سيرجع النظام الغائب المستجاب. وهذا المستجاب إذا خرج وننتظرون خروجه كل يوم، إذا خرج ماذا يعمل؟ ماذا يخرج؟ يقولون: يخرج فيبعث كل من تولى الملك من غير علي وذريته، جد بن أبي بكر ثم عمر وعثمان، يبعثهم كلهم يجتمعون قرابة 3000، يعني الخلفاء والقرابين من المسلمين والملوك من المسلمين، كلهم يبعثهم الإمام على الاستتاب ويقتلهم جميعا خصافا لعلي أنهم نصبوا الخلافة وأصبوا الملك من علي رضي الله. ولذلك ما يدرون الآن يقبلون أنفسهم، لأنه كل ما يفعلوا منهم يعني كل حاجة يحكمهم من غير على البيت أو يخصص الملك إلى غرهم مصير، أنه إذا صار صار الاستتاب سوف ينفصل وسوف يقتل هؤلاء جميعا. يعني ضلالات وخرافات. المهم الدين الشيعة دين يختلف عن مذهب الجهمية، هؤلاء مله وهؤلاء مله، نسأل الله عز وجل أن يتفقنا وإياكم يا إخوان، وأن يجعلنا من الفرقة الناجية الناجية. والله نعمة عظيمة عظيمة جدا أن الله عز وجل يمن على الإسلام بأن يكون من أهل السنة ومن أهل الفرقة الناجية. يمكن عقول بعضكم ويكفركم بذلك، كلما يقول كيف يعتقد هذا الكلام ذلك؟ هل يوجد واحد عنده عقل يعتقد هذا الكلام؟ لكن والله يعتقده علماء كبار ومثقفين كبار مثقفين العلم يعملون البقرة، يصنعون القنبلة الذرية ويعملوا البقرة، سبحان الله. يعني الدين يا اخوان هداية من الله عز وجل وتوفيق، ما له دخل بين الانسان يثقف ولا غير مثقف. فإن لو قال مثلا بالثقافة أو بالاقتناع كيف يكون مثقفين الشيعة يعتقدوا هذا الضلالات؟ خرافات بفضل واحد استخدام متى دخل؟ من اللي دخل؟ متى يخرج؟ يعني يعني لو أنك بفضل حاجة يعني معقولة أو سهلة أو تتوقعها كذا نقول والله الإنسان فيه أمل، لكن الإنسان يعلق آماله ونجاته وفضله وصلاحه على ما لا يوجد ولم يوجد، هذه غاية من الغباوة. وهكذا لكن حتى يعرف الإنسان نعمة الله عز وجل عليه بالهداية، والمثل لا يدخلها في الدراسة ولا في الثقافة ولا في العلم ولا في العمائم أبدا، المسألة بهداية الله وبتوفيق الله لاتباع هذا الدين القرآن القرآن والسنة. هذا كتاب الله يا إخوان، وتقولها لأي واحد، يقولها لأي واحد من أهل الحمد لله على ثقة أنت شيعي إمام الشيع ولا مثقف ولا صغير ولا كبير، هذا كتاب الله. هذا ان كان فيه نص على ان ابو بكر وعمر كافر والعياذ بالله خلاص، ان كان في كتاب الله ان واحد يدخل في الاسلام يقعد يتكلم 1300 سنه برضو هذه مالك. اي شيء من عقائدكم في كتاب الله اجمعونا به ونحن نتبع كلام الله عز وجل، ونعوذ بالله ان نرد شيء في كتاب الله او من سنه رسول الله. لكن إيه لأن يعني هذا الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء أردوه إلى الله والرسول. طيب رجعنا الأمر مع الشيعة مع الجهمية مع المعتزلة مع الأشعرية مع كل تفكير خطانا، لما نرد إلى الله ورسوله وإلى كتاب الله لا نجد هذه العقائد أبدا. إذا رحمة الله سبحانه وتعالى على هدايته وأن جعلنا من أهل السنة. ولذلك قال أحد التابعين أبو طلحة بن مخلص رضي الله تعالى عنه قال نعمتان لا أدري أيهما أمن، يعني لا أدري أيهما أكبر منا وفضل من الله عليه، أن هداني للإسلام أم لم يجعلني شيعيا. يعني هو ممكن يكون شيعي لكن التفكير في بعض، أن هداني للإسلام خلصني من هذا، لأن أصلا العجم كان ينتشر في هذا المبدأ. فالحمد لله على نعمة الهداية وعلى نعمة الإسلام. إذا اتضح الفرق إن شاء الله بين هذا المبدأ. خلاص يقول هل ممكن أن يتغير شيء من التقدير الحري في التقدير اليومي أو السنوي؟ ولماذا ندعو ان لم يكن للدعاء تاثير في هذا التقدير نرجو التفصيل ولنرجو الله خيرا. ما قدر تقديرا عمريا يعني لما ياتي البلد للانسان بعد 42 ليله فينطق فيه الروح ويقصد رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد، يذكر كل ما تكلمنا عنه. ان كان هذا الكلام إن كان منقولا من اللوح المحفوظ فلا تغيير فيه، وأما إن كان هذا مما تنقله الملائكة من صحائفها ثم يأخذه بعض النبي من الصحائف فإنه ممكن أن يتغير باستخدام الكون الذي هو ناهي اللوح المحفوظ، لا يتغير ولا يتبدل. ولذلك إن قدر الله بليلة القدر، إذا قدر الله بليلة القدر على الإنسان أجلا وهو الذي بالدروع المصروف الذي لا يتغير أينما كان مقدرا له عندما كتبه عندما خلقه في بطن يوم يرفض الأمر، غير ذلك فإن هذا الذي ينفذ هو التقدير الذي ليس بالدروع المصروف. إن كان قدره في اليوم أو في حسب التقدير اليومي أخذ ربع يومي أو حتى ليلة القدر. المهم كل ما كان دون اللوح المحفوظ فهو يقبل الوحي ويقبل الإحساس، لكن ما كان من اللوح المحفوظ فإنه لا يقبل ذلك، سواء حصل مقصوده في التقدير اليومي أو في التقدير السنوي أو في التقدير العمري. الأخ يقول بعد المقدمة قرأت في كتاب فقر الولي على حديث الولي للإمام الشوكاني رحمه الله عبارات لم يطمئن إليها فلبي، منها قوله: ثم يقال لهم لو كان قضاء السابق أكمل لا يتحول لأي ضريبة في استعانته صلى الله عليه وسلم. أصلا فقرة الثانية يقول الأخ: ولماذا ندعو إلا جسد الدعاء تأثير في هذا التقدير؟ الكلام أجبنا عليها. أول شيء أننا لا ندري ماذا في الشرح المحفوظ حتى تقول كيف أدعو، وفي الشرح المحفوظ مكتوب إني أموت مثلا غدا أو أني أموت حرقا حرقا، يعني كيف أدعو الله أن أعرف شيء بذلك من الحرق أو من الغرق؟ من الذي يدري أصلا؟ من الذي يدري أن في الدور المحفوظ كيف مكتوب؟ فإذا نحن ما ندري، طيب هذا ما ندري ندعو ولا ما ندعو؟ ندعو، لأن الله عز وجل أمرنا بالدعاء، ولأن الدعاء سبب من الأسباب، فنحن نتخذ الأسباب مثلما أنك تتخذ الأسباب أنها تقرأ تركب سفينة وتحاول موقع سنة أو تتعلم السباحة فرضا أو تتخذ الاحتياطات أن لا يحترم، من هذه الاحتياطات أيضا أن تدعو الله عز وجل أن الله يدفع عنك الغلط ويدفع عنك الحق أو يدفع عنك غلبة الدين أو يدفع عنك قهر الرجال أو الفقر أو غير ذلك مما يدعو الله عز وجل من مستعد له، وهذا مشروع ومشروع لنا أن ندعو الله في ذلك. فما دمنا لا نعلم هذا كتب الله فإذا نحن مأمورون بأن ندعو الله ونعبد الله بهذا الدعاء ولنا فيه أجر وهو سبب لنا الإسلام. وهذا الدعاء لنا فيه ثلاث فوائد، أحد ثلاث فوائد: إما أن يدفع الله عز وجل عنا هذا الوقوع، إما أن يدفع الله هذا الوقوع عنا الذين يدعونه فيستجب الهم أو الدين أو الفقر عنا إذا دعوناه للدين، وإما أن يعطينا من الخير إلا إن يعطينا خير آخر من ناحية أخرى غير ما دعونا، وإما أن يدفع عنا من الشر مثله. إذا نحن بعد هذه الثلاث حالات الدعاء إذا له تأثير ولو فائدة عظيمة، ولا يجب يدعو أحد الله عز وجل فيرجع خائفا أبدا. إنما المشكلة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. أحمل هم كيف أدعو إلا الله عز وجل يستجيب، لكن هذا الدعاء في أمر حق ما في اعتذار ما في قطيعة رحم، هل الدعاء هذا يقدم خالص لله عز وجل؟ هل أنا لما أدعو سليم من الذنوب والموانع التي تمنع رفع الدعاء هذه المشكلة مشكلتنا في دعائنا وإلى إجابة الله عز وجل كريم ولكن نرحم بأنه سبحانه وتعالى. لكن مثلا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فهل لا يستجاب لذلك؟ فكيف يستجاب لك؟ هذا يقول دعيت الله لا استجاب لك. ايش استجاب لك؟ لماذا ما فكرت الاجابه؟ ما فكرت في الدعاء؟ انت اخرجت بشيء يخل في الدعاء ويجعل الدعاء لا يستجب الى الله ويقبل عند الله. لماذا؟ اكلت الحرام وتدعو الله. كيف يقبل ذلك؟ فالسبب اذا في دعاء الداعي وليس في ان الله عز وجل يستجب. فهناك مواضع كثيره تحول بين الانسان وبين اجابه الدعاء. اما من كان خالقا خالق القلب والنيه لله عز وجل ودعاءه على السنه الصحيحه وبالادعيه الصحيحه والمالكه فانه باذن الله يستجاب له. اما عين الغابات واما مثله في الخير والا يدفع عنه مثله عبارة الشوكاني ذكر مثل ما ذكر هذا الأخ. يقول أن الشوكاني يقول لو كان القضاء السابق حتما لا يتحول فأي فائدة بإستعانته صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء. يعني كأن الإمام الشوكاني يقول إن استعانته صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء دليل على أن الله تعالى يحكم ويغير في هذا القضاء. وهذا عن القول الثاني حدثنا عنه آلفا وهو القول بأن البحر والإسماء حاصل لكنه ليس داخلا في اللوح المحفوظ إنما هو فيما دون ثالث. ولكن قد يقال مثل ما قلنا في الكتاب الأخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم يستعيذ بالله من سوء القضاء لا دام في عبادة الله وقضاء لكن يسأل الله عز وجل أن يعيده من سوء القضاء. فمن الثلاث من المصائب كون انها تقطع ولو تغير انا ما ادري. يعني ما الذي يبين للانسان انه كان سيقع فيه بلاء فلما دعا الله عز وجل دفع الله البلاء بالدعاء ما يدري فكان كلها خير لكن بعد ذلك هو عليه ان يجتهد في الدعاء وان يستعيذ بالله من سوء القضاء. ولا يفترض ان سوء القضاء هو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وإنما كل مصيبة وكل نافلة تقع كل ما يقع من المصائب هو بقضاء الله أليس كذلك؟ فنحن نستعيذ بالله من المصائب ونستعيذ بالله من البلاء وهذه إنما هي بقدر الله وإنما هي بقضاء الله سبحانه وتعالى. فليس شرطا أن العبارة تدل على أن الإنسان يستعيذ بالله مما قد كتبه الله عليه فهو معرض لهذه المصائب والمصائب هي بقدر الله وكل ما يقع في الكون هو بقدر الله. فنعوذ به سبحانه وتعالى من سوء القضاء ونسأله ان لا يقضي علينا شيء من هذه الظروف ولا يقع علينا. هذه يعني قد الامر اذا وضع يعيش هذه المصافه نفهم مثل هذا الحديث ومثل هذا الدعاء. نعم هذا مره ما فيه بعض العباره الاخيره فيها بعض لا يرد القدر الا الدعاء ولا يرد العمر الا الفقه وان الرجل يرى ما تشقى بكمل يفيد هذا كل ما فيه بعض. لكن زي ما قلنا ان اذا انظر الى الدعاء حيث انه سبب من الاسباب فانه لا مانع ان يرده ان يرد القضاء لان القضاء لا نعلم من يقول الله هو حتم لازم كتب الله على الاسلام في اللوح المحفوظ وانما كتب الله سبحانه وتعالى وقضى مثلا ان الماء يروي وان الماء يسبح مما قضى الله ثم جعله الله سبحانه وتعالى في سنه كونه فاذا الانسان بذل السبب واكل او شرب فان هذا الشيء يجوز عنه وهكذا فاتخاذ الدعاء من الاسباب التي تذهب ما يخشى الاسلام وما يخاف. جاء في الحديث أسألك بكلمتي سميت به نفسك أو أنزلته في الدار أو علمته أحد من خلقك أو علمت به أحد من خلقك. هذه العبارة التي تحتها خط أخيرة يجدد حولها الصوفية ويتعلقون بها في الاستدلال على بعض الأفلاس في مذهبه لقولهم العلم اللدني وتعبير الله له بعقوبة الكذب وغيرها. فما المقصود بلفظ علمته أحد من خلقك؟ المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أو علمته أحدا من قبلك أن الله عز وجل يستأذن حتى أن الرسل قد صلى بعضهم على بعض فيستأذن بعض يعني بعض العلم لبعض مؤمن ولبعض أولياء فليس كل ما علمه الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمه للأنبياء فلا خير فليس كل ما يعلمه الله من لدى أحد العباد مثل ما علمه لأي فيقول الدعاء على دعاء سيانة ليس الله تعالى بهذا الاسم الذي إن كان أعلم في أحد خلقه أو أنزل الإسلام أو كذا أو كذا أي كل اسم لك المقصود عموم جميع أسماء الله سبحانه وتعالى هل في هذا دليل على الكذب أن يتهوى الصوفية العلم اللدني لا نقول أن الله تعالى يعلم من لدنه ذاته نعم العلم الذي سبحانه وتعالى العلم الأنبياء يعلم الخبر الذي اشتقوا هذه الإضاءة علمناه من لدن الله علما سموه العلم الأنبياء الخبر علمه الله ويعلم الأنبياء ما لذلك نحن لا ننكر أن لله علم لدن يعني العلم لدن هو اختصاص الله عز وجل أعظم الناس بشيء من العلم الأنبياء هذا وحي طبعا ما ننكر لكن الذي يدعونه هم الخير الذي يدعونه نحن عندنا حديث صحيح ترى في هذا الحديث لكن يعني الاختصار يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ما نعرف ولم يبقى إلا المبشرات والرؤيا الصالحة جزء من 40 أو 60 جزءا من النبوة وسيلة العلم من وسائل العلم التي هي الوحي الوحي الكامل أن ينزل ملك من السماء ويكلم الله عز وجل الانسان قدرا من وراء الحجاب كما ذكر الله عز وجل من انواع الوحي هذا انقطع لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء بقي المبشرات من المبشرات الرؤيا الصالحه ان الانسان يقول في الظلام فيرى رؤيا فتقع هذه من العلم الذي وصفه الله ببعض الناس بعض الناس رؤيا صادقه بعض الناس في الأمر كل ما يرى ولا رؤية صادقة وبعض الناس يرى أحيانا كل ذلك بحسب صدق الحديث أصدقهم حديثا وأصدقهم قلبه الذي قلبه نقي وصادق ويستقبل الإيمان أنه يتعلق بالاستهزاء بالقرآن هذا يمكن أن يرى رؤيا صادقة المهم هذا الجزء من الأجزاء التي بقيت وأصدقها يمكن أن يكون العلم لكن هذا الحكم الذي يدعيه بالصوفية ليس هو مجرد علم زائد عما يعرفه الناس في امور تقع ولا تقع ليس كذلك هم ياتون الى ايات والى احاديث والى احكام شرعيه قطعيه صريحه فينكرونها ويقولون كذب وجدنا بذلك الذين يؤولون الصفات قالوا التأويل كوفيتنا به كيف مشكلة التأويل ملك كوفيتنا الذي يخلق الصلوات ولا أثر الله بحقه ومسكت ولا يصلي أبدا يختلف في الصلاة قال أنا وصلت إلى مرحلة هو سيتنقل مباشرة يا رجل قول اتق الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الله قال لك هذا القرآن وهذه السنة من أين أخذتوها خطوها فلان عن فلان عن فلان فلان الصحابه نقلوا الينا ونحن نتابع الى قبل من الصحابه ونحن اخذنا منه قبل هذا هو ميتنا يقول لا انتم تاخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن ناخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشره زي ما قال الاخر يقول حدثني قلبي عن ربي هذا المصيبه ما ينفع رؤيا ولا قضية يمكن تقول مشيئة لا تخلق الصلاة لا تخلق الجهاد لا تخلق الزكاة تخلق المحرمات يبني يفتق فيما يشاء يقول لك أنا ما أخذ من القرآن والسنة أنا طلبت مباشرة من الله هل نقرهم على هذا القسم؟ لا هنا نعرف أن هذا الوحي الشيطان وحي الشيطان جاء رجل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال إن المختار قام بذلك الكذاب أن المختار يزعم أنه يوحى إليه. قال حلق المختار. عبد الله بن عمر يقول المختار فلك يوحى إليه. قال إيه يا عبد الله كيف تكون فلك؟ قال نعم ألا تسمع قول الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لو شاء ربك ما فعلوه. فيقول الوحي نوعين، الوحي نوعين، وحي ربان من الرحمن، وحي شيطان روحي به شياطين روحي بعض من الرحمن، المختار روح اليه من الشياطين. هذا الشيخ الذي خاطبني ربي وقال اصبر عن العبادات والتكاليف، يقول الوحي هذا الخلق السلام والشيخ السلام ما هي الفكره بالسلام، لكن ما الذي قال؟ ما الذي قال لك يا عبدي قد اصبرت عنك الفرائض؟ الله عز وجل نعم هذا من علم الجنة، هذا من الشرك، هذا من مخاطرة الله، هو الكذب والله، لأن الله عز وجل لم يقل هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا شيطان